اديته زياده من ذاته، جبت فتله خيط وبعدين جبت فتله خيط تانية ربطتها فيه، تبقى انت مديته بس من ايه؟ من غيره. ادي الفرق بين ان مده وامده، الاثنين ينفعهم هنا. ليه؟ لان هم كل ما يعملوا عمليه نفاق يزدادوا من نفسهم وربنا يزودهم مرض، يبقى جايلهم منين؟ ومن نفسهم ايضا، يبقى من الايه؟ من العمليتين اثنين. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى عمى عين ميم هي، وعندنا عمى اللي هي العين والميم والالف الايه اللي مكسوره بترسم ايه؟ ياء. يبقى الخلاف في الحرف الاخير، الخلاف في الحرف الاخير، دي بالالف اللي هي الياء اللي معموله الف، ودي بالايه؟ بالهاء. الخلاف في الحرفين دول خلى خلاف في الموضوع. يبقى العمى عمى البصر، والعمى هو عمى البصيره، والعمى هو عمى البصيره. ويعمهون يتخبطون، ولا العمى ينشا منه التخبط، سواء كان التخبط الحسيه اللي يبقى في العمل، او تخبط في الامور المعنويه وفي القيم وفي مناهج الحياه، يبقى ده في الايه؟ في البصيره. وربنا قال الاهم هو البصيره، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليه؟ ام قال لك لان كل ما كان امرا ماديا يمكنك ان تستعيض عنه بامر مادي، من الممكن ان ياخذ بصر غيره ويقول لك الطريق فين ويمده ومش عارف ايه، انما لما تكون الظلمانيه في البصيره بقى معنى الشايفين. يبقى ده تخبط ولا لا؟ يعمهون يبقى يتحيرون ويتخبطون. وقل بقى فيها ما شئت من الايه، ما شئت من تناقضات حركه الايه، حركه الحياه. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. ساعه ما تسمع كلمه اشترى تقوم تفهم ان فيه صفقه، مش كده؟ الصفقه تتطلب ثمنا ومثمن. ساعه تبذل انت ثمنا معترفا به في الثمنيه، يعني زي النقد، يقال انك اشتريت، وهو يديك سلعه. الكلام ده دلوقتي، انما كان زمان السلع واثمان لبعضها قبل ما تخترع النقود، قبل ما تخترع ايه؟ النقود. كانت السلع ثمن لايه؟ لبعضها، ما فيش نقود. لكن لما بقت فيه نقود واصبحت النقود هي الايه؟ القيمه اللي معترف بها. يبقى اذا نزلت القيمه المعترف بها اللي هي الثمن دي، يبقى انت ايه؟ شاري. واللي بيعرض سلعه يبقى بائع، ما دام اشتروا يبقى فيه بيع ولا لا؟ طيب لا ضروري كده، اشتروا الضلاله، يبقى دي اللي احنا ايه؟ جبناها، دفعنا ثمنها ايه؟ الهدى. يبقى الباء في الماده تدخل على المتروك. انت لما بتروح تشتري حاجه بتترك الفلوس، انا اشتريت السلعه دي بكذا درهم، يبقى المتروك لك ايه؟ لا، المتروك الثمن. يبقى الباء تدخل على المتروك، الباء على المتروك اللي هتتركه، كويس كده؟ على الاول. يبقى اذا اشتروا الضلاله بالهدى فكأن الهدى ثمن والضلالة سلعة، مش كده؟ ويشترط في الثمن أن يكون معك علشان تدفعه وتأخذ الضلالة. هل كان معهم الهدى؟ اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى لازم بقى المادة دي تفيد أنه كان معهم ايه؟ هدى. الذي يمكن من الهدى ولا يأخذه يبقى كان معاه. مكنوا من الهدى دلالات وكتب منزلة وإقناع وجدل، يبقى إذن كان معهم الإيه؟ فقالوا لا، مش عايزين الهدى ده، وإحنا عايزين الضلالة. راحوا إيه؟ سايبين الهدى وخدوا الإيه؟ وخدوا الضلالة أو الهدى الفطري. يبقى إذن اشتروا الضلالة بالهدى كأنهم كانوا ممكنين من الهدى،